إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن دين الإسلام العظيم مبني على أمرين هما التأصيل والتحذير. فالتأصيل للحق وبيانه لاعتقاده والعمل به، والتحذير من الباطل بمعرفته لتجنبه والحذر منه. وهذان الأصلان عليكم السطر مأخوذان من الشهادتين لا إله إلا الله، تتضمن نفيا وإثباتا. فالتأصيل لألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته وبيان ذلك لاعتقاده وللعمل به، والنفي متضمن التحذير من الشرك بمعرفته لمجانبته وأهله. ومحمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله، فتضمن معرفة سنته للتمسك بها والعمل بها، وتتضمن معرفة من جانب طريقه صلى الله عليه وسلم وابتدع في دين الله من أهل الأهواء والبدع للحذر منهم ولمجانبة سبلهم ومساربهم. وفي محاولة لمعرفة فكر منحرف ظهر في الإسلام مبكرا وامتد إلى عصرنا هذا وسيكون إلى آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما قطع قرن طلع قرن حتى يخرج آخرهم مع الدجال، ألا وهو منهج الخوارج. في محاولة لمعرفة هذا المنهج المنحرف وتحذير المسلمين منه، صنف الشيخ إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله تعالى القصة الكاملة لخوارج عصرنا، وذكر في هذا الكتاب الذي استقرأ فيه 2000 من الكتب والرسائل لهذا الفكر، ذكر فيه قصة نشوء فكر الخوارج في عصرنا، فذكر أن بداية ذلك وشرارته كانت التفسير المنحرف للقرآن الكريم بالتفسير السياسي، والذي ابتدأه المودودي ففسر الغاية من الدين بإقامة السلطة والحاكمية، ثم تلقف هذا الفكر عنه سيء قطب وكفر المجتمعات ودعا إلى العزلة وسمى المساجد معابد الجاهلية، ثم تأثر الخوارج بفكر سيد جدا لأنه كان أديبا، وحول التنظير العلمي إلى المرحلة العملية داعيا إلى الاغتيالات والتفجيرات، ومات دون ذلك الفكر الخارجي الحروري وتولد من هذا الفكر جماعات مثل جماعة التكفير والهجرة وجماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، وتأثروا بفكر سيد قطب وكتبه، واعتبروا أن ديار الإسلام ديار كفر وساحة جهاد، وكفروا جميع الحكام وطوائفهم وطوائفهم، وقالوا بوجوب قتال المجتمعات الإسلامية لإعادة الخلافة الراشدة، وقالوا إن قتال الكافر المرتد وهم الحكام وطوائفهم أولى من قتال الكافر الأصلي، وتوسعوا في دائرة التكفير واستحلال الدماء، وقاموا بأعمال إرهابية واغتيالات وتفجيرات في بلدان المسلمين لا سيما في مصر حرسها الله. ثم تلقت جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية صفعات قوية من النظام المصري بعد مقتل الرئيس السادات، وصار معظم كوادرهما إما سجينا فوق الأرض أو قتيلا تحت الثرى أو شريدا، وهاجر كثير منهم إلى دول الكفر، وبعضهم انتقل إلى أفغانستان، فوجدوا في الساحة الأفغانية فرصة ذهبية لنشر أفكارهم ومبادئهم الخارجية الحرورية. وأما البقية وخاصة قيادات الجماعة الإسلامية التي كانت في السجون فإنها أصدرت تراجعات، وكان تراجعهم صريحا وواضحا، وبعض من أصدر تراجعات تراجع عنها مرة أخرى. هذا هو خلاصة المرحلة الأولى والثانية لهذا الفكر في عصرنا كما ذكر المصنف حفظه الله تعالى من استقرائه بكتبهم ورسائلهم. ثم ذكر المرحلة الثالثة فقال في مقدمتها: هذه المرحلة من مراحل نشوء المنهج الخارجي في العصر الحاضر هي المرحلة الأخطر فكريا والأشد والأنكى على الأمة الإسلامية عمليا، لذلك هو أطال فيها جدا، حيث تحولت العقائد والأصول التي تطرقنا إلى بعضها في المرحلتين الأولى والثانية إلى بركان ثائر عند شباب القبلة، واكتوى بنار هذا البركان خلائق شتى من أهل القبلة وبلدان عديدة. وعليكم السلام. وقد صيغت الأصول الخارجية السابقة بطريقة عاطفية منمقة، وأدخل فيها شيء من الحق، والباطل إذا أدخل فيه شيء من الحق يروج، لأن كذلك البدعة أخطر بدعة وأشدها في نقدها وفي بيان عوارها هي البدعة الإضافية التي تكون مشوبة بشيء من الحق، كما يفعل الكاهن والساحر، يضع الكلمة الكاذبة بين كلمات الإيه، يتلقف الصادقة ويكذب معها مئة كذب، فيروج ما عنده من صدق ما عنده من إيه من كذب. وكذلك أخطر أنواع الباطل الباطل الملتبس بشيء من الحق، فصار التفسير المنحرف للإسلام عند الخوارج من الثوابت التي لا ينبغي أن يكون فيها نقاش لدى هؤلاء القوم، أن الدين وأن الغاية من إرسال الرسل إنما هي إقامة السلطة والحاكمية. يقول الظواهري مؤكدا هذه الثوابت المنحرفة، والظواهري من كبار منظري هذا الفكر الخارجي الحروري عمله الله بعدل، لا زالت قضية التسليم لرب العباد، يقول: لا زالت قضية التسليم لرب العباد بحقه سبحانه في التشريع للعباد رغم مرور الأزمان والعصور أحد أهم قضايا كل زمان وكل عصر، إن لم تكن قضيته الأولى، وبالتالي فهي أخطر قضايا عصرنا وزماننا، وهذا معنى من المهم إبرازه لأهل الحق في هذا الزمان حتى تطمئن قلوبهم إلى أنهم يخوضون نفس المعارك التي خاضها الرسل وأتباعهم من أهل الإيمان في كل زمان. فهذه العبارات منه تدل دلالة واضحة على اقتناع أصحابها بتوحيد الحاكمي وأنها معركة الإسلام الأولى. ومن دلالة هذا الكلام أن القوم قد شربوا من التفسير المنحرف للإسلام، لكن الشيء اللافت للنظر هو عدم الاقتصار على تكفير الحكام فقط، يعني الذين يحكمون بغير شريعة الله، فقد دخل وبقوة على منظر المرحلة الثالثة قضية تكفير الطوائف. وسبق تفسير معنى طوائف الحكام، كل من يعاونهم كالشرطة والجيش أو يسكت على ما يفعلونه حتى أدخلوا في الطوائف إمام المسجد وفراش المسجد. ثم امتد العفن الحروري الخارجي إلى تكفير من لا يكفر طوائف الحكام، وصارت هذه القاعدة: من لم يكفر الكافر، كفر بمفهومهم هم، بقواعدهم هم، فهو كافر. وبهذا يكفر جميع المجتمع. ثم توسع الأمر عند الغالب منهم إلى إكفار المجتمعات الإسلامية، وذلك بسبب الراية التي تعلوه وهي الحكام، يعني كل من في المجتمع إنما هو تبع للراية، فإذا كانت الراية كافرة فالمجتمع كله كافر، وإذا كانت الراية مؤمنة فالمجتمع كله مؤمن، وليس عندهم مجتمع إسلامي سوى هذه الدولة وهذه البيئة التي كانت تموج بالفتن والتي وجدوا فيها بيئة خصبة لنشر أفكارهم، وهي إيه؟ أفغانستان فقط. حتى البلد الذي يحكم شريعة الله بلاد الحرمين بلا خلاف كانت عندهم أيضا كافرة بنص كلامهم، كما سيأتي إن شاء الله من كلام أسامة ابن لادن، يقول: أنا لا أرى دولة إسلامية إلا أفغانستان، حتى الدولة السعودية بنص كلام. وهذا رضع التوحيد في بلادي مع لبن أمه هنالك في بلاد الحرمين. لكن للأسف الشديد، من يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا الأصل وهو الحكم على المجتمعات، قال: ثم وصل الأمر عندهم، يعني بعد التكفير على حسب الراية، إلى استباحة دماء الأمة جميعهم من غير استثناء كما سوف ننقل حرفيا. وهذا الأصل وهو الحكم على المجتمعات الإسلامية تبعا للراية التي تعلوها هو أصل أصيل عند أسلافهم من الخوارج المتقدمين، كما سوف يأتي في أوجه الشبه، لأنه سيحدث مقارنة بين الخوارج المتقدمين والمعاصرين. وإن كان خوارج عصرنا ينكرون القول بهذا الأصل ويسترون سوءتهم الخارجية بألفاظ قريبة من هذا الأصل، لكن عند التحقيق والتدقيق سرعان ما تطير ورقة التوت لتكشف سوءتهم الخارجية. واتفاق الأحفاد والأجداد في هذا الأصل مع اختلاف يسير لا يغير من الحقائق شيئا، والعبرة بالحقائق والمعاني لا المسميات والألفاظ، لا المسميات والألفاظ. ولخطورة تلك المرحلة من بين سائر المراحل الثلاث كان لزاما على كل باحث أن يقف وقفات متأنية معها، مع توثيق تلك المرحلة من كلام القوم أنفسهم. المسألة الأولى في المرحلة الثالثة، أركان هذه المرحلة. قال: هذه المرحلة قامت على أركان كثيرة عند منظرين، ويمكن استخلاص أهم أربعة أركان كانت هي التكيئة للقوم في تمريرهم منهجهم الخارجي ونفسهم الحروري، وهي الأركان التي قامت عليها هذه المرحلة الخطيرة الأخطر. الركن الأول: التكفير العام لمختلف شرائح الأمة الإسلامية، إلا الآحاد من الناس، وإن كان هذا الركن قام عليه منهج المرحلة الأولى والثانية، لكن تميز هذا التكفير في المرحلة الثالثة بأمور منها. تشاركت المراحل الثلاث في تكفير الأمة، لكن في هذه المرحلة تميز التكفير، والتكفير ربما يتميز، فتميز بالصراحة والوضوح الذي لا لبس فيه، وظهور الرسائل المتخصصة في التكفير العام، يعني رسالة قد ضربها وصنفها لإثبات التكفير العام برأسها، يعني ليست مسألة ضمن المسائل، هي رسالة للتكفير، بعكس المرحلتين الأولى والثانية حيث كان التكفير يلوذ خلف كتابات عامة ومؤلفات خاصة. يقول أبو بصير الطرطوسي وهو من منظر الخوارج: إن الحكام فاقوا اليهود في كثير من خصال الكفر والجحود والطغيان، مما يجعل التوقف في تكفيرهم، ومش بيكلم على تكفيرهم الآن، يقول مما يجعل التوقف في تكفيرهم يعني لأي مسلم جريمة كبيرة، يعني ليس التكفير هو الجريمة، التوقف في تكفيرهم هو الإيه؟ الجريمة. كل ذلك لأنه لا يمكن لفكر أو لرأي أن يتحول إلى أرض الواقع، إلى عمل على أرض الواقع، إلا إذا ثبت أقدام معتنقيه بأنهم على الحق المحض، لا سيما هذا الفكر أنه يذهب فيفجر نفسه، فكيف يكون عنده شك؟ هي نفسه إيه؟ واحدة، فهو لن يهلكها وهو عنده شك أو تردد أو ظن، فهو يثبت قد يقول ها هيكون نحن نجاهد عن غاية الرسل توحيد الحاكمية، وهؤلاء الحكام كفار لا شك في ذلك، وكذلك طوائفهم، اثبت إنك على الحق. بهذا يذهب من يذهب ويضع حول وسطه حزام الإيه؟ التبجيل، وهو مطمئن أنه بعد هذه اللحظة يتقلب في أنهار جنة النعيم مع الحور العين، ولا يشك في ذلك. قال: مما يجعل التوقف في تكفيرهم جريمة كبيرة بحق دين الله تعالى وحق أمة الإسلام. في كتابه أعمال تخرج صاحبها من الملة، ويقول أبو محمد المقدسي، هذا اسمه الحقيقي عصام البرقاوي، وليس من واحد منهم يخرج على الناس باسم الحقيقي، كلهم يستخدم اسم الايه؟ مستعار. عبد العزيز الطويلعي يكتب باسم اسمه أخو من طاع الله، أخو من طاع الله اسم حركة، سيد فضل ليه 20 اسم. هؤلاء يعملون في الظلام، ليسوا كعلماء الإسلام، الذي كان الواحد منهم اعتقد أنه على الحق يعمل في النور. يقول أبو محمد المقدسي: فنحن نعتبر الحكام الذين يحتكمون إلى غير شريعة الله، والذين يحتكمون إلى المحاكم الدولية الطاغوتية، إلى المحاكم الدولية الطاغوتية، يعتبرونهم كفارا مرتدين، وقد خرجوا من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر بأكثر من 70 وجه. لا إله إلا الله، 70 وجه مش هيجيبوا اليقين خلاص. ثم أخذ يعدد ذلك، وظهرت مؤلفات تؤصل لهذا، منها الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية لعصام البرقاوي المعروف بأبي محمد المقدسي، هذا مشهور اسمه بين الشباب على مواقع الإنترنت، الشبكة العنكبوتية، مع سهولة التحصل على المعلومة أي واحد ينظر يدخل الشاب عليه، وليس عنده بضاعة وإناؤه فارغ، فيقرأ هذا الفكر المنحرف ويوافق هوى عنده من ظلم يقع عليه ومن تضييق ومن فقر، فيتبنى هذا الفكر وإيه ويعتني. ومن كتبهم أيضا كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار الطواغيت لعمر عبد الحكيم، وكتاب قاتلوا أئمة الكفر لعبد العزيز الطويلعي، ويكتب بأسماء مستعارة منها أخو من طاع الله، وكتاب التكفير حكم الله فأين تذهبون للطرطوسي، وكتاب الحق واليقين في عداوة الطغاة والمرتدين لسلطان العتيبي، وكتاب الكوكب الدري المنير في إبطال حقل التغدير عن تكفير كل حاكم شرير. قال المصنف سجع، لكن ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع الكهان، قال سجع لكن ليس سجع كهان، إنما سجع على طريقة الأزارقة الخوارج. وهو كتاب لبكر بن عبد العزيز الأثري. هذه أول سمة يتميز بها التكفير في هذه المرحلة، الصراحة والوضوح. الثانية التوسع في دائرة التكفير لتشمل طوائف كثيرة من المجتمع، ووصل الأمر إلى تكفير الفراش وإمام المسجد. إي والله فكلهم يشملهم مسمى طائفة الحكام، وبالتالي انطباق حكم الردة عند القوم يعني على هؤلاء. قال المقدسي عمله الله بعدله: النصرة باللسان والقلم، والدعاء شأنها شأن النصرة بالقتال. يعني يدخل فيها مين؟ إمام المسجد الذي يدعو لحاكم بأن يوفقه الله أو يرزقه البطانة الصالحة أو يسكت على منكره أو لا يخرج عليه باللسان يرضى بفعله. كل هذا، كل هؤلاء عندهم كفرة. وعلى هذا فالقضية ليست وقفا، يقول أبو محمد المقدسي، وعلى هذا فالقضية ليست وقفا، يعني قضية إيه؟ إدخال الناس الجنة لا إخراجهم من المن التكفير، ليست وقفا على من لبس لباس الجيش أو الحرس الوطني. هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، هذا يفجر أول من يفجر أو نحوهم، وإنما تشمل كل نصير ظهير له، وإن كان مدرسا أو فراشا أو إماما في مسجد أو غيره. فما دام ينصر شركهم أو يتولاهم وينصرهم ويظاهرهم على الموحدين فهو منهم وحكمه حكمهم. لا يغيب عن ذهني الولد الذي منذ أيام خرج من المسجد عندما رآني قد جئت لصلاة العصر وسأصلي بالناس. هذا الولد وقع وأمثال وقع في هذا الفكر وهو لا يعلم، هو لا يعلم. لا يحل لمسلم دخل بيتا من بيوت الله أن يترك الصلاة خلف الإمام حتى إذا كان مبتدعا أو فاسقا، إلا في حالة واحدة أن يراه إيه؟ كافر فقط، أن يراه كافر. قد لا يقول هذا القول هذا الشاب، قد لا يقول به، لكنه واقع إيه؟ واقع فيه. وقد لا يقال له، لكنه يعمل به، لكنه يعمل بطاعة له. لا تصلوا ورائه، لأن الكلام في الرموز الكبار، فلم ندع لهم شيئا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصدع بالحق لا يخاف فيه لومة لائم. فما دام ينصر شركهم، يقول المقدسي، فما دام ينصر شركهم يعني الحكام أو يتولاهم وينصرهم ويظاهرهم على الموحدين فهو منهم وحكمه حكمهم. الثالثة من السمات التي تميز بها التكفير في هذه المرحلة ظهور قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. وظهرت رسائل تؤصل لذلك، منها القول المحتد على من لم يكفر، على من لا يكفر المرتد لسلطان العتيبي. وهذه القاعدة تم تطبيقها من غير ضوابط لها. ومما تميز به التكفير في هذه المرحلة إسقاط العذر بالجهل في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله. العذر بالجهل ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثابت في مسألة الحكم، والعلماء في هذه المسألة تفصيل معروف. خلاصته أن من فعل ذلك غيره من المعاصي، من فعل ذلك مستحلا له رأيا إياه مثل حكم الله أو أفضل منه، فهذا هو الإيه؟ الكافر. أما من فعل ذلك لهوى أو لجهل أو لإكراه أو لغير ذلك أو لرشوة أو لقرابة، فهذا لا يخرج من ملة، وإنما يكون عاصيا لله تبارك وتعالى، وهو ما يقول عنه العلماء كفر دونكم. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الحكم بغير ما أنزله في كتابه سمى فاعله كافرا كما سماه فاسقا وسماه إيه؟ ظالما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. ومن الكفر كفر دون كفر، ومن الفسق كذلك، ومن الظلم إيه؟ كذلك، على هذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم. لا، ليس عندهم عذر بالجهل في مسائل إيه؟ الحكم بما أنزل الله. فلا يعذر واحد في هذا الباب حكاما أو محكومين. وألفت في ذلك رسائل، منها فصل الكلام في إثبات ردة الشرطة والحكام لأبي دجانة الشامي. الركن الثاني من الأركان التي قامت عليها هذه المرحلة إسقاط علماء الأمة الصادقين من أهل السنة والجماعة. هذا لازم وأفعالهم لازم، لن يستقيم لهم الأمر إلا بذلك، حتى يكون هم فقط المنظرون للشباب لمن يسقط في هذا الفكر. لأنه إن لم يسقط العلماء سيكون عندهم مصدرين، سيكون عندهم مصدران يأخذ عنهما ويتلقى عنهما الدين. لا، هذا الفكر لا يتحمل أحد أن يدخل عليه، لا سيما مع قوة حجج أهل السنة، لأن الباطل حجته داحضة والحق يدمغ الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وجد. فهو يسقط العلماء لا تأخذ منهم أصلا، وممنوع عليك أن تسمع لهم ردودا ولا نقدا ولا كلاما في هذه المسائل أصلا. فهذا ركن ركين عندهم، بل يصل بهم الحد إلى تكفير أكابر علماء الأمة في عصره، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، وأقلهم من يصفهم بالإرجاء وأنهم علماء سلطة، علماء سلاطين، ليسوا حركيين كأمثال هؤلاء المجاهدين الذين يجلسون هنالك على موائد الكفار يبثون الفتن في بلاد المسلمين، ويعتبرون هذه البلاد بلاد الكفر أفضل من بلاد المسلمين، من لندن هناك، والعياذ بالله رب العالمين. إسقاط علماء الأمة الصادقين من أهل السنة والجماعة المشهود لهم بالإمامة والخير، هذا الركن الثاني. وقد نقلت صراحة في هذا البحث تكفير خوارج عصرنا لأئمة الدنيا الثلاثة الذين لو اجتمعت كلمتهم على قول كان هو ابن باز رحمه الله، والألباني، وابن عثيمين رحمه الله، هؤلاء كانوا شموسا للدنيا رحمة الله عليهم أجمعين. وهؤلاء أئمة الدنيا في هذا العصر كما يقول شيخنا محدث الديار النبوية الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، ووصلت السفاهة في بعضهم إلى وصف أئمة الحرم بالفسق والنفاق والقول بعدم الرجوع إليهم، وقد نص على ذلك ابن لادن. الركن الثالث من الأركان التي اعتمدت عليها هذه المرحلة أو الفكر في هذه المرحلة المتاجرة بآلام الأمة، الاستضعاف والكفار والقتل والتشريد في بلاد المسلمين يستغلون هذا الفكر لبث إيه؟ لأنك لا تستطيع أن تبث فكرا منحرفا بأفضل ما تستطيع أن تفعل ذلك في وقت فيه دماء وفيه عواطف جياشة وفيه فتن. يعني رجل قتل له قتيل على أيدي هؤلاء، لو قلت له يكفرون كفرا الآن وقد سمعنا بأذاننا أقواما كنا نحتسبهم معتدلين منصفين، ساعة ما وقعت الدماء هؤلاء كفار جميعا، كل الذي شارك في هذه الدماء، مع أن هذا القتال على الأقل على الأقل يمكن أن نقال فيه قتال فتنة. فالمتاجرة بآلام الأمة واستغلال ما حصل للأمة من مآس على أيدي أعدائها، ومن ثم توظيفه في نصرة ونشر منهج الخوارج حيث عصفت بالأمة الإسلامية مآس وجراحات كان لها دور كبير ليس بالسهل في تأجيج المنهج الخارجي في البوسنة والهرسك وفي أفغانستان وفي غيرهما من البلاد. إن البغي والظلم الذي حصل من أهل الملل الكافرة بمختلف دياناتها من يهودي من يهود ونصارى وملاحدة وعباد أوثان وعباد بقر على المسلمين ساهم في انتشار المنهج الخارجي. قال: ولسنا في مقام التبرير لورثة ذي الخويصرة الخوارج، لا نبرر لهم يعني أفعالهم ونشرهم للفكر المنحرف في هذه البيئة، لكن ذلك من باب الإيضاح والبيان وإعطاء كل جزئية من هذا المبحث حقها من البيان والتوضيح، وإلا فعند المسلم الواعي الواعي صاحب العقيدة السليمة لا فرق بين المسلم الذي يذبحه الكافر المعادي والمسلم الذي يقتله الخارجي الإيه؟ المالكي المالك، فهذا مسلم وهذا مسلم. هذه الجراحات كانت تنقل حية على الهواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، فصادفت تلك الجراحات عاطفة جياشة في قلوب شباب أهل القبلة، وهذه العاطفة خلقها الله تعالى في قلوب أهل الإسلام لبعضهم لبعض. لكن هذه العاطفة إن لم تنضبط بضوابط الشرع وبما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل في زمان استضعاف الأمة وضعفها وعدم قوتها مع قوة أعدائها، ستكون هذه العاطفة وبالا على وبالا الأمة كما كان في فلسطين وفي غيرها من البلاد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، ولكن منظري خوارج عصرنا انتهزوا هذه الأحداث والآلام التي تمر بها الأمة فصوروا للشبيبة أن طريق الخلاص يبدأ بقتال العدو القليل وهم الحكام وطوائفهم في المجتمعات الإسلامية، كما فعلوا في الثورات أيضا تضييق وفقر وضرب في العيش. طريق الخلاص أن نقوم جميعا وأن نخرج في الميادين والشوارع إلى ميدان التحرير، ميدان التحرير ابتنا، فهذا طريق الخلاص. نقف 10 أيام فقط نشرب البيبسي كولا ونأكل الجبن النستو ونفض الموضوع، واختلاط رجال ونساء نصارى ومسلمين وعلمانيين وجميع الطيارات، ولا راية لأحد، 50 راية يا صاحبي. فصوروا لهم أن هذا هو طريق، فماذا كان؟ ماذا كان؟ هل كان ذلك هو طريق الخلاص؟ طريق الخلاص ليس إلا فيما جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الرابع التركيز الشديد على أن غاية الإسلام الحقيقية هي إقامة نظام الخلافة الراشدة في دولة الإسلام، وهي مهمة الإسلام العظمى، حتى وصل التزييف والخداع بحرورية عصرنا إلى التلاعب بالأدلة الشرعية لهذا الغاية لهذه الغاية، حيث عرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فقالوا يعني هذه تنطبق على كل حاكم في كل قطر وفي كل بلد، لهم قالوا: أنتم آثمون جميعا حتى تقوم الخلافة فيكون في عنقك إيه؟ بيع. يبقى عكس وقلم الإيه؟ وقلب الأمر يبقى تزيل هؤلاء الحكام حتى تقوم الخلافة فتموت وأنت في عنقك إيه؟ بيع. وسوف فقالوا إن الأمة يشملها الإثم إذا لم تنهض لإقامة دولة الخلافة، وسوف تأتي مناقشة هذا القول لاحقا. على مثل هذه التقاريب الحرورية الخالدية قام سوق التكفير والتفجير في بلاد العالم الإسلامي هروبا من الإثم الموهوم وتحقيقا لغاية الدين الحقيقية زعما. فحمل شباب الإسلام بعد اقتناعهم بهذه الأركان الأطنان من المتفجرات وغطوا أجسادهم بالأحزمة الناسفة، الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيره. بعد أن غطت عقولهم الأصول الحرورية وجعلوا عالي المساكن سافلة وذبحوا الأطفال وبقروا بطون الحوامل بدعوى أنهن أزواج مرتدين، كما بقروا بطن زوج عبد الله بن خباب رحمه الله تعالى وأخرجوا ما فيها من جنين وقتلوه وأمه. فعاد أولئك الشبيبة مقاضي أسلافهم من الخوارج، وتقرب أولئك الشباب بهذه الأفعال إلى الواحد الديان مع اعتقاد جازم ليس فيه تخرص ولا ظنون أنهم يؤدون مهمة مقدسة بل غاية من الخلق. ولذلك يقول أبو يحيى الليبي: لو كان الصحابة أحياء لكان أفضل أعمالهم هو الجهاد معهم. لو كان الصحابة أحياء لكان أفضل أعمالهم أن الصحابة أن يجاهدوا مع الخوارج. فانظر إلى كيف انتكس عقله وارتكس والعياذ بالله رب العالمين. وما كان هذا ليحصل لولا الجنوح الفكري الذي ضرب بفهم علماء الأمة للكتاب والسنة عرض الحائط وفهم الإسلام على غير فهم سلف الأمة. إن الاستقلال في الفهم هو الذي أدى إلى هذا الانحراف الوخيم. طبعا هذا أبو يحيى الليبي هذا مخرف كبير، وكل أقوال رؤى ولك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هو مع المجاهدين، كله تخاريف هكذا، يعني ضاها في رؤاه كما سيأتي إن شاء الله غلاة الصوفية الذين يأخذون علمهم عن الحي الذي لا يموت من الرؤى. إن الاستقلال في الفهم هو الذي أدى إلى هذا الانحراف الوخيم والذي نتج عنه ما يروى ويسمى يرى ويسمع. ولولا التزام الأوائل لهذا الفكر في عصرنا بفهم سلف الأمة، ولو التزم الأوائل لهذا الفكر في عصرنا بفهم سلف الأمة لما وقع شيء من هذا. لكن أقدار الله فوق كل شيء وقضاؤه لا يرد، ولا يحدث في الكون إلا ما يريد، ولله الحكمة البالغة، وله الأمر من قبل ومن بعد. لذا كان هذا القيد هو أهم قيد، هو أهم قيد يتمسك به أهل السنة، والذي جعله لهم قيدا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنا عليه وأصحابه في عقائدهم وفي فهمهم وفي سلوكهم وفي منهجهم وهديهم، قال ما أنا عليه علامة الفرقة الإيه؟ الناجي. فقلنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكلهم يقول الكتاب والإيه؟ والسنة، ويأخذون من كتاب الله وينكرون آيات من كتاب الله، لكن ينزلوها على غير ما تتنزل عليه ويفهمونها فهما سقيما، لأنهم لم يتقيدوا بفهم السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ثم ذكر سمات هذه المرحلة حسب استقرائه، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا والمسلمين شر هذه الطائفة المارقة، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.